مباشرة الشهوة. دليله قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.